الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كانت والدتي جالسة مع نساء في استراحة وقالت: إذا الله رزق ابني ذرية سوف أذبح لكم في هذه الاستراحة. يقول السؤال: هل يلزم أن تكون نفس الاستراحة علما أنها لم تحلف ولم تنذر؟ الحمد لله، لا بد من أن تذبح هذه الذبيحة، وإن كانت ذبيحتها هذه في الاستراحة التي أجرت هذا الكلام فيها فإنه الأولى والأفضل والأبعد لها عن التبعة. وهذه صيغتها صيغة نذر، حتى وإن لم تقل أحلف بالله أو تقول نذر لله، فبمجرد قولها لئن رزق الله ولدي ذرية لأذبحن، هذه صيغتها صيغة نذر. فأمك نذرت أن تذبح ذبيحة وتعزم عليها أقاربها، وهذا نذر طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فيجب على أمك أن تطيع الله عز وجل، لأن جمع الأقارب على شيء من الوليمة هذا فيه تودد وتقارب نفوس بين الأقارب، وفيه صلة وأرحام، فهو نذر طاعة، فيجب عليها أن توفي بهذا النذر. وبما أن الوالدة عاقلة رشيدة تعرف ما تقول، فقد حددت لنذرها موضعا معينا، وهي قولها في هذه الاستراحة، فعينت، فلا بد من مراعاة محل النذر لما ثبت في سنن أبي داود بسند على شرط الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد من دون الله عز وجل؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال للرجل: فأوف بنذرك، أي اذبح في المكان الذي نذرت أن تذبح فيه. ولم يرخص له بعد علمه بأنه مكان بريء من الذبح لغير الله، لم يرخص له أن يذبح في مكان آخر. فإذا أمك عليها أمران: أن تذبح الذبيحة التي عينتها، وأن تقدمها لضيوفها في الاستراحة التي عينتها. وإن قلت لي: إن أمي قالت هذا الكلام من حيث لا تدري ولا تشعر، فنقول إن الأصل أن كلام المكلف يعمل ولا يهمل، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله. وأمك مكلفة وعاقلة رشيدة، تدري ما تقول وتعرف بما تتكلم، فحينئذ يجب علينا أن نعمل كل جزئيات كلامها الذي أصدرته. فإن قلت إن هذه الاستراحة لا يمكن أن نوفي النذر فيها لأنها دائما مشغولة ولا نستطيع أن نحجزها لكثرة الحجز عليها، أو لأنها هدمت مثلا، أو عطل نفعها، أو لم يعد صاحبها يؤجرها للآخرين، فنقول حينئذ قد تعذر موضع النذر فيذبح في موضع آخر ولا كفارة، في أصح قولي أهل العلم، لأن ما عجز الإنسان عنه من صفات النذر فلا كفارة فيه. فحينئذ تذبح أمك هذا النذر في استراحة أخرى، وما تعجز عنه فإنه مرفوع عنها لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم.